تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. سيدة سيدة لمرة كل مرة سيدة سيدة لمرة. الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل الأنقال. السادسة إذا دخل البيت فليكن شأنه الدعاء والطبع إلى الله بخضوع وخشوع مخضور القلب. إذا دخل البيت المراد بالبيت الكعبة. إذا دخل الإنسان الكعبة وجد فتح الكعبة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله يدخلها نعم فهو يكثر من الدعاء والتهليل والتكبير في جوفها نعم طيب. وليكثر من الدعوات المهمة وليكثر من الدعوات المهمة خصوصا الدعوات التي تفيد في الآخرة تفيد من مخالجة الدنيا لأن الدنيا له فيها أيام معدودة ما يعيش أبدا فيها يعيش. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن أعمار أمتي ما بين 60 و70 يعني إن تجاوز عنها إنسان قليل الذين تجاوزون إلى 100 أو إلى آخر قليل وأما أعمار أمة محمد بين 60 و70 يعني بخلاف الأمة السابقة فكانوا يعيشون العمر الطويل نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى أمة محمد ليلة القدر خير من 1000 شهر نعم خير من 1000 شهر من 1000 شهر رجل جهز نفسه للقتال فأمة محمد مخصوصة نعم بهذه الليلة لم تكن هذه الليلة للأمم السابقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أطلعه الله سبحانه وتعالى على أن أعمار أمته قصيرة نعم فالله سبحانه وتعالى أبدلهم بليلة إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأثابهم فيها فهي خير ثوابها خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر نسأل الله أن يجعلنا من أهل ثوابها نعم طيب. ولا يشتغل بالنظر إلى ما يلهي إلى ما يلهي في البيت لا يطالع في سقف الكعبة ولا كذا بل يشتغل بالإيه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى والاستغفار. ولذلك كانوا في الزمن السابق كانوا العجائز جداتنا كانوا يقولوا يا ولد إذا دخلت الكعبة لا تطالع في السقف ترى ما تشيل عيونك عمياء كانوا يخوفون بهذا أرخي نفسك في الأرض واذكر الله وسبحه إلى آخره رحمهم الله تعالى جزاهم عنا خير الجزاء نعم طيب. ولا يشتغل بالنظر إلى ما يلهي فليلزم الأدب وليعلم أنه في أفضل الأرض جوف الكعبة الذي هي أول جزء خلق في الأرض ثم منها دحيت الأرض نسأل الله التوفيق نعم. وقد روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم. عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ليدع ذلك إجلالا لله تعالى فليترك ذلك إجلالا طلبا لجلال الله سبحانه وتعالى بس فيكون إجلالا مفعول لأجله نعم طيب. وعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وعظاما لصاحب هذا البيت نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ما خالف بصره موضع سجوده بل ينظر إلى موضع سجوده عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يوفقها لمتابعته نعم صلوات الله وسلامه عليه نعم. السابعة يحذر كل الحذر من الاضطرار يحذر كل الحذر نعم. أهل الضلالة في الكعبة المكرمة يعني الشيخ كانت في زمانه وهو الشيخ كان من علماء القرن السابع الهجري يعني الشيخ توفي رحمه الله تعالى بين 676 رحمه الله تعالى وقلنا لكم أنه كان الشيخ هذا النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب الكتب الطيبة التي دائما الناس يقرؤون والأذكار النووية وكذا والكتب الطيبة هذه وهذا الشيخ النووي رحمه الله من كبار العلماء المحدثين وكان مسكنه وكانت قريته في الجولان. الجولان الآن هو من سوريا والآن أخذته اليهود فقرية الشيخ هي نوى هذه قطعة من الجولان الآن تحكمها اليهود نسأل الله أن يخرجهم منها وأن يعيد إلى أيدي المسلمين إن شاء الله طيب. فيقول رحمه الله تعالى كان في زمانه هنا في مكة كان في الكعبة في هناك ناس جعلوا شيء بدعي وكأن الحكومة حق الزمانين غفلت عنه، فكانوا يجعلون يعني شيء معتلي فوق يقولون هذا العروة الوثقة ما تمسك به. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى لما بلغه ذلك أو على أنه رآه لما حج، والعالم إذا رأى شيئا يجب عليه أن إذا كان شيئا مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ذلك حتى يكون من الأمين بالمعروف والنهين عن المنكر، لأن الله يسأله يوم القيامة أنا أعطيتك العلم وأنت لما لا تبين للناس. ويجب على الإنسان أنه إذا رأى أخاه المسلم غاويا يأتي إليه بالتي هي أحسن ويحذره من فعله ويأمره بتركه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. قال شيخنا الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ابتدع من قريب بعض سير بعض فاعل بعض الفجرة، يعني بعض الفجرة الناس الفاجرين الذين يريدون أكل أموال الناس بالباطل. نعم. طيب. ابتدع من قريب بعد الفجرة المحتالين بالكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة، أحدهما ما يذكرونه من العروة الوثقى، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه العروة الوثقى. يعني يقول عمدوا يعني قصدوا إلى موضع ثقب في جدار الكعبة من الداخل يقابل باب الكعبة من الداخل في الجدار التي يقابلها، وكان فيه ثقب يعني مثل ثقب. نعم. فكانوا يقولون للناس نعم هذا العروة الوثقى، من ناله وطلع إليه وصلت يده إليه فهو قد نال العروة الوثقى. ألقى الشيطان في أمنيتهم، أوحى الشيطان لهم بذلك. نعم. طيب. وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أن من ناله يعني من وصلت إليه يده نعم فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكثير من الدجاجلة، هذا فعل الدجاجلة يعمدون إلى أي موضع من المواضع إذا يريدون أكل أموال الناس، يقول والله هذا فيه السيد البدوي، هذا فيه السيد الجيلاني، هذا فيه السيد مدفون السيد فلان، وهو ما في يمكن ولم يكن في أحد مدفون، ويمكن أن يكون مدفون فيه كلب نسأل الله السلام أو خنزير أو إلى آخره، لقل يسووا ضريح ويسووا تابوت ويدعوا الناس بالكلب حتى يأخذوا أموال الناس، هذا يرمي ريال وهذا يرمي ريالين وهذا ثلاثة وهذا أربعة إلى آخره، يعني وهذول كذلك عمدوا. لكن الآن الحمد لله الحكومة نعم أبصرها الله سبحانه وتعالى، فهذه البدع والخرافات التي كانت في الأزمنة السابقة الحمد لله قطرها دهرها الله سبحانه وتعالى على يد عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود رحمه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء. هذه كلها الخرافات وهذه كلها الأشياء قد راحت الحمد لله. العروة الوثقى هي أنك تستمسك بما جاء به الرسول، الذي جاء به الرسول هو العروة الوثقى، الذي جاء به محمد هو العروة الوثقى. فهذول يدخلوا الناس عند الكعبة وفي مثلا قرب يقول لك وصلت يدك إليه نعم، فالإنسان القصير غصبا عنه يتطاول ولا يركب فوق بعضهم بعض، نسأل الله سلامة. فتدعوا زحمة، وربما أن المرأة تأتي تزاحم حتى توصل للوثقى، وربما تنكشف المرأة في الكعبة، نسأل الله سلامة. لأن كانت في الزمن السابق بعد زمن الرسول وبعد الخلفاء الراشدين وبعد في الآخر هنا في زمن الشيخ وانت رايح في العام في المئة الثامنة حصلت الخرافات وبدت الخرافات إلى آخره. نعم. وكانت الحكام ما ينظرون إلى لكن الله تعالى قيض لهذه البلد من حفظها، والآن بعض الناس يريدون أن يخربوا، نسأل الله أن يجعل الخراب في وجههم ونجعله سبحانه وتعالى هو في إيش في حلوقه، يعني يرد كيدهم في حلوقه، يبغوها زي أول كل واحد من الحجاج يجي من أي جهة من الحجاج قوي يكون سيطر له والله تعالى جعل آل سعود جزاهم الله خير. نحن بنفسنا نشوف طول السنة تخدم في الطرق، تسوي طرق، تسوي تجرب المياه، أحد بيعطيها فلوس؟ أحد بيعطي الحكومة فلوس يعاونها؟ لا من الداخل ولا من الخارج، بل الله سبحانه وتعالى مدها من عنده، فدعها لها كنوز الأرض، نعم، وأعطاها من عنده سبحانه وتعالى البترول وغيره، نعم. وهي الآن ما شاء الله تبارك الله جزاها الله خير لا زالت تقوم بمنافع العباد والبلاد، حتى رعاياها وغير رعاياها. كم بنت من المساجد في البلدان، في أندونيسيا أصنع كل يوم إلى لندن، إلى المحلات، إلى فرنسا، بنت مساجد. كل محل مسلم يطلبون منها، نريد مني في حكومة سعودية مسجد في محلنا كذا وكذا، وجاوبهم جزاها الله خير، ما بخلت، نسأل الله أن يديمها وأن يجعلها دائما في مدد يمدها من عندي، نعم. وهذا ما نسمعه نحن، أنا كاتب رسالة، هذا ما نسمعه في الروادي، ونسمعه في حتى فرنسا، حتى كلهم يقولون، نعم، جاءت من النبي يقولون نعم أن الحكومة بنت عندنا. جاءت اليهود وضربت السويس، كسرت بيوته كلها، قام الملك فيصل، قالوا له أن السويس بيوته قد خربت، أمر رحمه الله أن تبنى البيوت مثل ما كان، وأنا بعيني ذهبت رحت رأيته، والله رأيتها قائمة معمرة جديدة. قلت له هذه إيش هذه ما شاء الله، لما واحد قال يعني تمشي على جهة السويس، خرجنا من جهة سكة الحديد هناك، وروحنا ولا خمس ساعات وصلنا، قبل ما ندخل إذا هذه البيوت قائمة جدد، إيش هذه؟ قال هذه مدينة فيصل، أصلاً عنا من أول مدينة التي تبرع بها لمن؟ بدل البيوت التي طرحتها اليهود أيام الحرب إلى آخر. جزاهم الله خير. جاءت الزلزلة في اليمن، في جيدة الدولة يقولون تدمر مجددهم، يقول أهل دمار، فطيحت البيوت. الحكومة ماذا فعلت؟ بلت البيوت على حسابها الحكومة السعودية، صلحت الطرق من المملكة إلى اليمن، الطرق كلها على حساب الحكومة السعودية في جميع الجهات، جزاهم الله خير، ما بخلت لا على رعاياها ولا على غير رعاياها. فنسأل الله أن يمدها بمدد، وكل من يريد كيدها أو يعيبها فنسأل الله أن يجعل كيده في نحره، نعم. طيب، وأحوجهم إلى أن يخاصوا في الوصول إليها شدة ونعم. فساروا الناس دول الذي اخترعوا هذه الضلالة وهذه البدعة من العروة الوثقى إلى آخره، يعني كلفوا الناس شدة ما أنزل الله بها من سلطان، والإنسان يتطاول حتى يلعق الفرق. كما كانوا هناك في جهة جبل أهل بدر، نعم، في خرق هناك في الجبل، الله خلقه من زمان، قالوا لا، هذا الذي يدخله هو خرق صغير، والذي يدخله من هنا ويخرج من هناك هذا يوم القيامة يكون كله كذب. هذه أي الشيطان لبعض الناس ويوحي إليهم الشيطان ويفعلوا هذه لأن يتقاضى بعض بعض الأرباح من الفلوس، نعم، إلى آخر، نعم. ويركب بعضهم ظهر بعض، وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل ولامست الرجل فهو أجنبي عنها، لا هو قريبها ولا هو شيء، وابتدعوا شيئا لم ينزل الله له به سلطان، نعم. ويلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا. الثاني مسمار في وسط البيت سموه مسمار، كان سب المسمار في الأرض لحجر أو لكذا، فقالوا هذا إيش سموه إيه؟ سرة الدنيا. وقالوا الذي يأتي ينبطي عليه ويجع سرة عليه نال كذا وكذا إلى آخره. نسأل الله، حملوا الناس حمالة ما هي قدرها، لكن والحكومة ذلك الزمان كانت غافلة، نسأل الله السلامة، نعم. وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار ليكون واضعا سرته على سرة الدنيا، فاضل الله وادع ذلك ومقترعه، والله المستعان. فالشيخ رحمه الله لما بلغوا ذلك أو حج بنفسه ورأى ذلك نبه على ذلك، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا كذا ينبغي هكذا للعلماء أن ينبهوا على البدع حتى أن الناس يتركونها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نعم. الثامنة يستحب صلاة النافلة في البيت استحب الإنسان إذا دخل البيت أن يصلي صلاة النافلة، يعني لا يصلي الفرض، في اختلاف من العلماء. الصحيح أن الرسول صلى النافلة ولم يصلي الفرض في الإيه في جوف الكعبة. نعم طيب. ونفل الصلاة فيها أفضل من النفل خارجها في المسجد والحرم لا البيوت، للحديث المتفق على صحته. لا البيوت، أما النفل في البيوت فهو أفضل، النفل في البيت أفضل. صلاة المرء في بيته خير له إلا الصلاة المكتوبة، الظهر والعصر والصبح هذه المكتوبة تصليها مع الجماعة في المسجد. نعم الصلوات يعني الصبح، صلاة الصبح الركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات مع الجماعة في المسجد، سواء كان المسجد هذا أو غيره، في المسجد مع الجماعة أفضل، لأن فيها 25 درجة وفي رواية 27 درجة. صلاة الفرد بوحدة صلاة، إذا صليت أنت فردا عند جمهور العلماء ثوابك ثواب إيه؟ وحدة صلاة. لكن لم تصليها مع جماعة اثنين فأكثر 27 درجة أو 25 درجة. فالصلوات في المساجد مع الجماعة دي الفروض أفضل. نعم. وأما النفل ففي البيت، لأن النفل الزائد التطوع في البيت أفضل. ليه؟ حتى لا يحصل رياء، لأنك أنت تصلي في البيت ما حد يدري عنك أنت تصلي النفل ولا ما تصلي. أما الفرائض فهذا كل الناس يصلوا الفرائض، فأنت تصلي معه ما يدخل فيه الرياء، بخلاف التطوع. نسأل الله أن يوفقنا. صلاة المرء في بيته التطوع أفضل له إلا المكتوبات، فصلاته مع الجماعة أفضل. نعم طيب. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. ودليل استحباب الصلاة في الكعبة ونفيها فيها أفضل منه خارجها في المسجد الحرام قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. أقول والكعبة أفضل والكعبة أفضل بقعة، والكعبة أفضل بقعة في المسجد الحرام، أفضل بقعة في المسجد الحرام محل الكعبة، لأنه هو أول أرض خلقها الله سبحانه وتعالى، ومنها دحية الأرض. نعم طيب. وأما الفريضة وإن كان يرجو جماعة كثيرة فهي خارج البيت أفضل. نعم طيب. أي لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاة، والكعبة فضيلة تتعلق بموضعها بموضع الصلاة. والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. وكل ما كانت الجماعة أكثر فالصلاة أفضل. فالصلاة إيه؟ أفضل. ربما أنت تصلي وحدك، أنت عند الله ليس بمقبول، نسأل الله السلام، نسأل الله يبعد عنا وعنكم عدم القبول. لكن لما تصلي مع الجماعة ربما أن الله سبحانه وتعالى ينظر لأحوال واحد منهم خاشع فيغفر للجميع. أولئك لإيه؟ الصالحون لا يشقى جليسهم، صالحون الذين يقبلهم الله. لكن نحن ما نعرف الصالحين، نشهد على أن فلان نشوفه مواظب على الصلاة، نشهد، لكن ما نقول على أنه صالح، نثبت أنه صالح. لا، ما يعلم الغيب إلا من، ما ندري هل هو بعد 20 سنة أو 20 سنة إلا هو انقلبت الجبة. منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان واحد سكير وهذا في الآخر يجي جبل أيام، وإذا هو الله سبحانه وتعالى يوفقه للطاعة ويختم له بالسعادة، لأن الأمور بيد الله، الأمور بيد الله. أما تقول الشيخ فلان والله صالح، الشيخ صالح فلان صالح، لا تحكم، تقول الظاهر أنا أشوفه كده والله أعلم. لأن الاعتبار بالخاتمة، العاقبة. نسأل الله يحسننا أنا ولكم الخاتمة. نعم. وإن كان لا يرجوها فداخل البيت أفضل. نعم. طيب. أو أمكن الجماعة. إذا كان لا سمح الله يعني أحد يقيم الجماعة في المسجد الحرام يعني، وهو ورفيقه صلوا فتحت الكعبة وصلى هو ورفيقه جماعة الظهر في جوه ولم يجد ناس يصلوا بره، فالأفضل صلاتها جوه إذا كان. وأما إذا كان يرجو أن يحصل جماعة بكثرة وتصلى خارج الكعبة فهي أفضل. وبعض العلماء عندهم لا تصلى الفريضة جوه، إنما يصلى النفل، لأن الرسول صلى النفل. نعم. طيب. وإن قيل كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها؟ نعم. والخروج من الخلاف مستحب. يجيب كما في المجموع بأنه يستحب الخروج من خلافه محترم، فهو الخلاف في مسألة اجتهادية. أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه، لأن صاحبه لم تبلغ هذه السنة، وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها، والله أعلم. لكن الصحيح على أن الرسول ما صلى الفريضة، بل صلى في الكعبة التطوعا، هذا هو الصحيح. ومن يقول على أن صلاة التطوع هذا الدليل معه، لأن الرسول عليه الصلاة ما صلى إلا التطوع، ما قال لأصحابه هيا أنا أصلي في الكعبة جماعة، نعم، والباقين يخرجوا من لا. الرسول عليه الصلاة لما صلى الجماعة بالجماعة شق الباب وصلوا في خارج الكعبة، فإن هذا يعلم على أن الرسول صلى التطوع فقط. فإذا ثبت أن الرسول صلى التطوع فصلاة التطوع هي التي تفعل مثل ما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وإذا صلى في البيت استقبل بعد جذوره. طيب، واحد يقول للشيخ إذا أنا أبغى صليت في الكعبة فين أستقبل؟ أي القدر استقبل، لأنك إذا استقبل بشرط، لكن بشرط إذا أردت أن تستقبل جهة الباب بشرط أن يكون الباب مردود مسكوت، لأنك تستقبل إذا فتحته تستقبل الهواء، إذا فتحته واستقبلت الباب وهو مفتوح لم تستقبل جزءا من الإيه؟ من البيت. لكن لما تصلي وأنت في الكعبة جوا على هذا الجدار، جدار الكعبة ولا لا؟ على هذا الجدار، جدار إيه؟ على هذا الجدار جدار الكعبة. كلها وإذا جئت على أياد الباب لابد من إيه؟ من صك الباب، نسأل الله التوفيق. وإذا صلى في البيت استقبل بعد جدرانه، فلو استقبل الباب وهو مردود كفى، ولو استقبله وهو مفتوح فإن كانت أتبة الباب مرتفعة عن الأرض بنحو ثلثي ذراع صحت صلاته. لأنه استقبل شيئا في شيئا معتليا. نعم. كما أنه لو صلى في سطح الكعبة، يعني سطح الكعبة الدائر حق الكعبة الذي يرد المطر في ثلثي ذراع، في ثلثين ذراع. نعم. طيب. وإن كانت أقصر من ذلك لم تصح صلاته. نعم. ولو صلوا جماعة في الكعبة جاز، ولهم في موقفهم خمسة أحوال. هذا على من؟ على مذهب الشافعي. أخذ الشافعي هذا مذهب الشافعي بحسب استنباطه، لكن الذي ظهر من الرسول على أنه لم يصلي إلا السنة فقط. نعم. طيب. أحدها أن يكون وجه المعمور ولا ندري هل هذا القول الذي قيل عن الشافعي هل هو مثبوت عنه أو الفقهاء المتأخرون أدخلوه ونسبوه إلى إلى الشافعي، لأن الشافعي له قدر. نرجع إلى الأم، الشافعي له كتاب يسمى الأم، أم الأحكام، مطبوع في السوق، نرجع إليه، عنده كذلك الرسالة نرجع إليها، فإذا وجدنا أن الشافعي يقول فنقول قال هذا مذهب الشافعي. وأما إذا لم يكن له، ربما جاء من بعده من فقهاء مذهبه، نعم، وجعلوا ذلك الزيادة، فنقول هذا مذهب الشافعي، لا نتهم الشافعي. كذلك أبو حنيفة رحمه الله، ربما يقولون بعض الفقهاء الذين جاءوا بعده ويتهمون الإمام، نعم، دائما يتهمونه في كونه يجوز أن الإنسان يعني النفل، يعني يوم 12 في ميناء يجوز له أن قبل الظهر في الصبح يرمي الجمار ويمشي. مقدوم على الإمام أبي حنيفة. أنا سمعت رجل من كبار الأحناف قال هذا مقدوم على الإمام. الإمام ما يخالف سنة الرسول، الإمام ما يخالف سنة الرسول إذا ثبت لديه. والله سمعت من عالم اجتمعت به وقال هذا مكذوب، قال وقد أنا تكلمت عليه في كتاب الفلاني كذا وكذا رحمه الله. يأتي الذين بعضهم يرسقون في المذهب أشياء لم يقل بها صاحب المذهب، نسأل الله السلام. نعم. طيب. أحدها أن يكون وجه المعموم إلى وجه الإمام، والثاني أن يكون ظهره يعني إلى ظهره. يعني يقول الشيخ دحين يعني في مثلا يعني على مذهب الشافعية يقول لو أنهم صلى إمام رجلين إمام ومأموم في الكعبة يجوز أن يكون كل واحد منهما يقابل الثاني، أنا إمام وهذا مأموم، نعم أنا أقابل وجه القبلة. ليه؟ لأنه هو مستقبل الجدار هل من الكعبة ولا من الكعبة، وأنا مستقبل الجدار هل من الكعبة ولا من الكعبة. ولو كنا يعني مختلفين المواجهة، متفقي المواجهة. نعم. طيب. الثالث أن يكون وجه المعموم إلى ظهر الإمام. إلى ظهر الإمام، وهي هذه الصلاة اللي نصليها نحن. لأن الآن دحين المصلي خارج الكعبة، الإمام قدامه ظهره، ظهره يلاقي مين؟ يلاقي وجه الإيه؟ المامو. نعم. الرابع أن يكون بجنبه سواء. سواء، أن يكون بجنبه سواء، يعني يكون إذا صلى نفرين يكون عن يمينه. هذه حالة. نعم. الخامس أن يكون ظهر المعموم إلى وجه الإمام. نعم. فتصح الصلاة في الأحوال الأربعة الأول. الأول الأربعة الأول، لأن أربعة سر أول وأول وأول سر جمع واحد. أول. نعم. أن يكون ظهر المعموم إلى وجه الإمام فتصح الصلاة في الأحوال الأربعة الأول، ولا تصح في الخامسة على الأصح. نعم. التاسعة يستحب الإكثار من دخول الحجر فإنه من البيت. نعم. إذا الإنسان ما تمكن أن يدخل الكعبة، نعم، ولم يحصل له ذلك، فليكثر من دخول الحجر، فإن الحجر جزء من الإيه؟ البيت. جزء من البيت. لأن سيدنا الخليل عليه السلام، سيدنا إبراهيم الخليل، لما أمره الله أن يبني الكعبة بنى الكعبة من الحجر الأسود، هذا الركن اللي عليه الحجر الأسود هو ما خطه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وآخر الركن هذا فين؟ الحجر، الجدار حق الحجر بنى هنا، فصار الحجر كان مسقف مع الإيه؟ مسقف مع الكعبة طولا وعرض. إيش هذه الجزء؟ هوتنا ما عبيد أنا شوف بعدين توسعه هو ما عارف العربي إلا هو أبو الله يحفظه ما عارف العربي بيتكلم بالجاه هو بالبير جاب أبو أحمد نسأل الله تعالى. طيب سيدنا فشاهد، فلما جاءت قريش في زمن قريش والرسول كان عمره عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة، نعم قريش كأنه حصل في البيت خراب، لأن السيل كان يدخل مكة، كان يدخل الحرم إلى زمان قريب إلى قبل 20 سنة، من ولد وعرف على أنه كان السيل يدخل ويصل إلى إلى إلى حزام الكعبة، وربما بعض الناس الذي يعرف يعوم كان يعوم في السيل ويضعضع الكعبة، لكن جاءت الحكومة السعودية جزاها الله خير، فماذا فعلت؟ فعلت السدود من منى يأتي سيلها إلى مكة، من جهة السيل من هناك من جهة جبل النور يأتي سيله إلى مكة، فهي جزاها الله خير عمد النواضي حجزت، فجعلت السيل يرمي إلى جهة جدة، إلى جهة حدة، جهة حدة عند جهة البستان هناك السيل يروح سيل. كمان الآن لما جاء أخواننا هؤلاء المهندسون الأتراك ولهم معرفة في نقب الجبال، فالحكومة جعلت هناك عند السدود جعلت بلاعة مثل هذه الذي نمشي فيها، نفق كانت تبقى تجيبه إلى جهة الصفا، لكن بعدين المهندسون والناس قالوا لا أديروه على جهة الحجور حتى لا يطبح إلى جهة إلى هنا، والآن هو من تحت الحجون يمشي إلى أسفل إلى أسفل. جزاهم الله عنا خير الجزاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء، أصبح اليوم مكة ما يمشي في مكة إلا سيلها، سيل بيوتها فقط. الحمد لله. نعم. طيب سيدي، يستحب الإكثار من دخول الحجر فإنه من البيت. الحجر صحيح. الحجر هذا كان سيدنا إسماعيل، لما هذا حجره إسماعيل، كان حجره إسماعيل عليه السلام. نعم. وقد سبق أن الدعاء فيه تحت الميزان مستجاب. مستجاب يعني من المواضع التي يستجاب الدعاء فيها. نعم طيب. الحجر وكذلك عند الملتزم. فين الملتزم يا شيخ؟ ها؟ ما بين الباب والحجر الأسود. هذه البتره يسموها الايه؟ الملتزم. ما بين الملتزم هي البتره الموضع الواقع بين الباب والايه؟ والحجر الأسود. فين الحطيم يا شيخ الذي تحطم فيه الذنوب؟ ها؟ هو ما البرح الذي قدام الايه؟ باب الكعبه. الحطيم. نعم. فين كذلك الايه؟ هذا المسنم اللي يسموه ايه؟ المسنم هذا الجدار المسنم اللي فيه الحلب الشادروان. هذا كان بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عرضها كذا. بناء سيدنا إبراهيم كان عرضها على كذا. لكن لما طلع البيت إلى فوق أساس حق سيدنا إبراهيم كان عريضا. لكن لما جاء من فوق فصار هذا الشادروان جزء من البيت. وأنت يجب عليك أنك تطوف بالبيت لا في البيت. فلذلك جعلوه مسنة أن الإنسان لا يدعس عليه. إذا طاف لا يدعس عليه، لأنه إذا دعس عليه صار طاف في البيت لا بالبيت. فلذلك هم سنموه جعلوهم دحدر، لأنه ما يجوز الطواف عليه، لأنه جزء من البيت. وأنت ينبغي لك أن تطوف حول البيت لا في البيت. فلو طفت جوا في الكعبة صح، لأنك أنت مأمور أن تطوف حول البيت لا تطوف في البيت. فلذلك صنموه لئلا يدعس عليه الطائف، فلا يصح طواف. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. الحجر بكسر الحاء يطلق على الفرس وعلى العقل وعلى حجر ثمود. كلمة حجر تطلق على معاني كثيرة عند العرب. تطلق تقول عندي فرس حجر، يعني